يسر الموقع الرسمي لمسجد الهدى ببز الرياض أن يقدم لكم ضمن سلسلة محاضرات الملتقى الدعوي الخامس هذه المادة والتي هي بعنوان قطاع الطرق في رمضان فضيلة الشيخ عبد المنور رابط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا أحيي هذه الوجوه النيرة التي أبت إلا الحضور لمجالس الذكر لمجالس العلم، فإنها أفضل مجالس عند الله تبارك وتعالى، وإن الله عز وجل يذكر هذه المجالس في مجلس عنده سبحانه وتعالى عند الملائكة. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يتمحور حول ضيف قريب، ضيف حبيب، ضيف فرضه الله عز وجل وهو الصيام. قبل الخروج والخوض في هذا الموضوع وهو قطاع الطرق في رمضان، فاعلم بأنك عبد الله مهاجر إلى الله تبارك وتعالى بقلبك، أنت تهاجر إلى الله تبارك وتعالى بقلبك، أي أنك مسافر، أي أنك تسلك طريقا إلى الله تبارك وتعالى، لكن هذا الطريق ليس بالطريق الوطيء الهين السهل، بل فيه قطاع يقطعون عنك الطريق ويسلبون قلبك، قطاع يقطعون عليك الطريق. لهذا شرع للمصلي أن يقرأ أو يستمع في سورة الفاتحة على الأقل 17 مرة في اليوم، كل سورة حضار، وش قول؟ اهدنا الصراط المستقيم، لأن أقرب طريق يوصلك إلى مبتغاك المستقيم، يعني حتى في الرياضيات أقرب طريق من نقطة إلى نقطة هو طريق مستقيم، باش توصل نقطة A إلى نقطة B دير خط مستقيم، مديش خط دائري لأنه سيبعدك. فأقرب ما يوصلك إلى الله عز وجل أن تسلك الطريق المستقيم، قل اهدنا الصراط المستقيم، صراط واحد فكاش جمع من الصراط. ولهذا ترى في كتاب الله عز وجل لما ربي يتكلم عن سبل أو سبل الهواية وسبل الهداية دائما لغة تكون مفردة ولغة تكون جمع، حتى في لفظ الظلمات والنور دائما يصيب الظلمات جمع والنور صيغة مفردة، لأن الحق واحد لا يتعدى عند الله تبارك وتعالى. أما طرق الهواية والضلالة فهي متنوعة متعددة، يعني وين تتحرك؟ إذا سلكت غير الطريق الذي ارتضاه الله لك تنحرف شتى الطريقة. فسبل الهواية متعددة متكاثرة، فلهذا كن حريصا على أفضل وأجل عضو فيك وهو قلبك. لرشقة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك والبدع والشهوات والشبهات، إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن القلب هو الملك في البدن. كيف صح القلب؟ كيف صح؟ صحيح البخاري حديث نعمان بن بشير في البداية تاعه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، أو الحلال بين والحرام بين بخلاف الألفاظ. في الآخر تاع الحديث وش يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا وإن في الجسد مضغة قطعة تاع الحمل، تضغة على قطعة تاع الحمل إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يعني الأمر يتعلق بالقلب، حتى القلب يطيع الله ويعصيه، فالخوف والرجاء هذه من العبادات، هذه مرجوف فيها. كاين بعض كي نقولوا المعصية، بعض الناس مش يخاف في باله المعصية، أيضا معصية تاع الجوارح تاع الأعضاء تاع اللسان تاع العين، بصح كاين معاصي على الأغراض لكثير من الناس غافلين عليها. الحسد معصية ويأثم صاحبه، الحسد والحقد ونحوها من أعمال القلوب الإنسان يأثم فيها، وهذا من الجانب الذي يغفل عنه كثير من الناس، لا يعمل على إصلاح قلبهم. فالقلب إذا أصلحته صلح بدنك، وإذا تركته ماذا؟ ارتخى. ولكن مش يرتخي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح مسلم حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصين عودا عودا، الفرد عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكد فيه نكتة سوداء. يعني كما تعصي الله عز وجل أو ينكت في قلبك نكتة سوداء، نقطة صغيرة كحمة. يعني حتى في المثال يقول لك يا كحلة جدا، يا صاحب هي كحلة في قلبك، نكت في قلبي نكتة سوداء، إذا تاب كذايا يصفى القلب ويعود اليوم. بصح إذا لم يتب نكتة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، القلب يشتد يتغلى يعود قلب الكحل، ذاك الضال الذي ذكره الله عز وجل في قلبه. في عقب مغلف كلمة يكون ملطخة بالنقاط، كي تشوفوا رب تشوفوا جد معود. كذلك القلب الملطخ بالمعاصي والشهوات والشبهات تنقلب فيه عنده الحقائق، يعود يشوف المعروف المعروف منكر ويرى المنكر معروفا ويرى الحق باطلا والباطل حقا، تنقلب الموازين في قلبه، يفرح بالمعصية ويبغض الطاعة. من أكثر الألوان جاذبية للحرارة وشلون؟ لون أسود، لون أسود أكثر الألوان جاذبية للحرارة، يعني ليس في الصيف حرم أسود كحرام كحرام. كذلك القلب إذا اسود ارتخى في حرارة، المعصية في حرارة، القلب يرتخى. فإذا ارتخى القلب ضعفت عن الطاعة، يروح ضعيف. ما زي مثلا بعض الشباب الله يبارك يدير رياضة ويشرب شي طوس تاع تشينا ويدير نصح الجلد، يعني واش لأنه ثقل عليه. هل المشكلة في البدن؟ لا، المشكلة في القلب. روى ابن معين عن عبيد بن جميد عن أبيه قال: قوة المؤمن في قلبه. ثم استدل سيد الشباب يعني: ألا ترون الشيخ يصوم الهواجن ويقوم الليل؟ يصير كبير في السن، بلغ من السميعية، يصوم الهواجن نهار طويل، صغار يصوم ويقوم الليل، فهم سيبر شيء تعب للغداية يقوم الليل قبل الشمس يعني في سواه. إذن ويعجز عن ذلك الشاب. إذا مشكلة مش مشكلة بدن، مش مشكلة عضلات، إذا مشكلة قلب. القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. قلبك يتسلط عليه أربعة أعداء. العدو الأول الشيطان، حتى الشيطان يأمرك بالطاعة. يعني إذا ليس موقع محاضرة في هذا الباب، لكن حتى نوصل إلى مقدمة لموضوعنا إن شاء الله. أعداؤك أربعة: الشيطان، ربي ما قالش تتبع الشيطان، لا ما تصيرش في القرآن ولا تتبع الشيطان، ربي قال ولا تتبع خطوات الشيطان، ها المرة الرابعة تمشي في غير الأرض، ولا تتبع خطوات الشيطان. العدو الثالث الدنيا، ها الدنيا أو فتنة الدنيا. العدو الثالث النفس الأمارة بالسوء. العدو الرابع وشنو؟ ما يترك فتنة الدنيا. أول سمعت الهوى، ما قال الهوى؟ جنبه الله الهوى. العدو الرابع الهوى. ومن قلب النظر رأى بأن الشيطان لا يدخل إلى قلبك مباشرة. لابد الناس يدخلوا الباب. إذا تعلق قلبك بالدنيا بفترة الدنيا يدخلك ماذا الباب؟ يزين لك الدنيا. أيضا النفس تأمرك باقتراف المحرمات، فيلج الشيطان من هذا الباب، لأن القلب عزيز باش يوصلوا، يعني يكون الشيطان كان كبير. كلكم تحفظون الصورة وشوفوا ربي الذي يوسوس في صدور، يعني شوف قلوب الناس يا رب البعيد في صدرك باش يوصل القلب، قلبك عزيز الذي يوسوس في صدور الناس. إذن هنك الشيطان، هنك فتنة الدنيا، هنك نفس الأمارة بالسوء. لكن ترى هؤلاء الثلاثة، فتنة الدنيا إذا لم يتعلق هواك بها ما دخل الشيطان. النفس الأمارة بالسوء إذا لم تهوى محرمات وشبهات وشهوات ما تصرف عليك الشيطان. إذا شئت أخطر باب على العبد هو الهوى. لهذا ربي ايش قال؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الدنيا عن الشيطان عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا عندك هوى ربي خلق أوجد هذا الشيء في الإنسان. إذا فامتلأت الله عز وجل لتقارع وتحارب وتصارع هواك، وأشد ما تصارع هواك في شهر الصيام. شهر يسمى شهر التوبة والغفران، كأن وكأن التوبة قاصرة، كأن التوبة قاصرة في شهر الصيام أخر. والتوبة ليست الترك كي بعض الناس، بعض الشباب ونعقلهم حتى بعض الشيخ قد يترك المعصية إذا أهله إلى رمضان، في رمضان يترك المعصية. سأذكر يعني بعض الفيلم سيدي شرفنا يترك المعصية التام للبوس توقيف بعد رمضان يعود ستار يعود نوضل شعبهم. فالترك ليس توبة، وهذا من أبناء على شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. الترك ليس توبة، تترك المعصية أو تؤجل المعصية لا يعد توبة أبدا، بل هو ترك مجرد ولو ردوا لعلم لما نهوا عنه. هذا لمدخل أو هذا أمر يعني خطير، كما بعض الناس يظنون روحهم لتاب يسموها ما تابش، ترك فقط. لظروف معينة بك المعصية، يترك المعصية لظروف معينة، لكنه لم يدرك لأن الندم والإقلاع والعزم على الرجوع هذه من شروط التوبة إذا كانت المعصية بينك وبين الله تبارك وتعالى. إذن فشهر الصيام أمر عظيم عند الرحمن، ويكفي لربي خص رمضان بإنزال القرآن، ربي خص رمضان نزل به أو بداية نزول القرآن، والقرآن كلام الله عز وجل. هي كثير من الأحيان يعني أنبه على عظم القرآن. القرآن كتاب الله عز وجل الموجود بين أيدينا في كل مسجد، وكلام الذي خلق السماوات والأرض وخلق الأولين والآخرين وخلق الجنة والنار، كلام عزيز. لهذا تسمى بعض الكسب مخطوط تاع إنسان من القدماء، أو ماذا يسمى لوحة صمها كيف يفهم شيء يقصد ثلاثة ثلاثة سيبوا لوحة كذا يعطي مليئ بضعف. لماذا؟ لأن تسمى فلان وقديمة وعنك هذه أمور تاع الخلق، فما بالك بكلام الخالق جل وعلا. فالقرآن لازم تتمعن فيه، ما فيش ما فيه ولا خطأ، كل ما في كتاب الله هو الحق وما دونه باطل. فخص الله عز وجل القرآن، خص رمضان بإنزال فيه القرآن، كلام الله تبارك وتعالى. والصيام من فاته الصيام فاته عمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرح عليكم هذا الشيخ في دروسه، شيخ رحمه الله، ويفصل لكم المقصود بدونه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله عز وجل يعني في كل ليله مجموعه من الناس يعتقهم للنار، كل ليله رب يعد مجموعه من الناس يكتبهم انهم من اهل الجنه، يزحزحون عن النيران ويدخلون الجنه باذن الرحمن تبارك وتعالى. يعني حكى بعض السلف ايش قالوا؟ يربي يغفر في رمضان ما يخلوش. ما هو المقصود هذا الكلام؟ ايش معنى ربي يخرج رمضان ما يخرج؟ لا، المقصود اذا كانت اسباب المغفره كثيره وربي ما خرجش، فكيف بعد رمضان تقل اسباب المغفره؟ اذا كان عندك فرص عديده، عندك خمس فرص او سبع فرص او عشر فرص وما قدمت ولا فرصه، فكيف اذا كانت قلت هذه الفرصه على فرصه او فرصتين؟ اذا فلابد ان تنظر الى هذا الشهر بنظره تعظيم. للاسف لان بعض الناس يبدا يلحق رمضان قبل اسبوع لا يرعب الى يوم الشهر وجهه يصعب، شدوا الكبار، شدوا الرهبه، رمضان او شيء رمضان، اول شيء خمم خمم في الاكل والشرب، وبعضهم ربي يغفر لهم يخمموا في ومن شارع اكثر على شاكلتها المسلمون. بل عليك ان تستقبل رمضان بقلب رحمه وصدر واسع. الاجل الله عز وجل ضربها الاعمار كما يعرف، هذا من علم الغيب الذي استغفر الله به. لهذا من قلب نظره علم ان الموت في الصغار اكثر منه في الكبار، بدليل قله كبار السن. قله تحس كبار السن لا، معلش ما معلش، علاش كاين بزاف في هذا الصغار؟ فالاجل والاعمار عند الله تبارك، ربما يعني فرصه تصوم هذا العام، العام الجاي يدخل معك، العام الجاي لا تكون من الصائمين، العام الجاي لا تكون من القائمين. الانسان يتدبر أجر بيد الله عز وجل. يقول شنايا مزلي عمل طويل و لكن لابد السن كذا انتم الله عز وجل وكل حاجه مفصله. لا، الموت ليس ياتي مره، وكتب الله عز وجل الموت على كل نفس، كل نفس من ذائقه الموت، وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. طيب ما قالش فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز اطلاق يدل على الفوز الذي لا يعلم به الا الله عز وجل. واجر الصيام لا يعلمه الا الله. كل عام تعرف الاجر بتاعه، الصدقه بعشر اضعاف او سبعمائة معك، الا الصوم كما قال الله عز وجل فهو لي وانا اجزي به، يعني الصبر او الصائم يوفى اجره بغير حساب عند الله تبارك وتعالى. ولذا فعلى المسلم ان يستعد لمحاربه قطاع الطرق. يقطع لك طريق الى الله عز وجل، يقطعون هجره قلبك الى الله عز وجل. اذا كان هذا الشخص استعد اولياء الرحمن واستعد اولياء الشيطان، لعل من المظاهر في العالم الاسلامي للاسف ربما اكثر الشهور معصيه على وسائل الاعلام ونحوها شهر ماضي. يوجدوا الاغاني ويوجدوا المسابقات التافهه ويوجدوا الحفلات الغنائيه ويوجدوا المسلسلات ويوجدوا الكاميرا المخفيه والخفيه والتي يسموها يوجدوا الوجدوا. وهذه فتن الانسان وهذا تهواه النفس، لان النفس من طبعها انها تميل الى ما هو هين، ولهذا من علامات اتباع الهوى، هذه قالت بعد النبويه، من علامات اتباع الهوى انك تخف عليك او يخف عليك اداء النوافل ويثقل عليك اداء الواجبات. الواجب يجي ثقيل او يجي ثقيل، الزياده في المبنى في زياده في المعنى، فيثقل عليه ماذا؟ اداء الواجبات. ماذا عمر؟ تعج المساجد بالمصلين في صلاه التراويح. تصحى الصبح كنا بين نصف الصحة خلاص ما يصليش، ربما صلاة الجماعة ما تهموش، يخرج الصلاة عن وقتها، رغم أن أحب شيء يتقرب به العبد إلى ربه وشنو؟ الفرائض، جزاك الله خير. أحب شيء يتقرب به الله عز وجل الفرائض، وكان ربي ما حبش منها يقرب به هذه العبادة كان يفرش عليها. لهذا لما أحب الله هذه العبادة أن يتقرب له بها فرضها الله عليه. فإذا أديت الواجبات على أكمل وجه فإنك سترتقي في درجات المقربين وتعلو في درجات العابدين بأداء النوافل، أن النوافل تزيدك في القرب والحب عند الله تبارك وتعالى. فعليك أن تحرص على أداء الواجبات على أكمل وجه. لهذا جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم سأله أو صلى الله عليه وسلم سأله قالوا ربي ايش فرض؟ قال خمس صلوات. قالوا فيها زيادة؟ قالوا لا إلا أن تتطوع. قالوا الصيام؟ قالوا شهر رمضان. قالوا فيه زيادة؟ قالوا لا إلا أن تتطوع. كذلك الزكاة عن العبادة. قال يا رسول الله من زيد من نقص؟ هذا هو الواجب، من زيد من نقص. لما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا اقتصر على الواجبات، أداها على أكمل وجه، فقال أفلح إن صدق، إن كان صادقا فإنه سيفلح، وكفى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بهذا الرجل. قطاع الطرق يتعددون في هذا الشهر. نبدأ ببعضها، من بينها جهاز اخترع منذ عقود في إطار خشبي بواجهة زجاجية، وتطور هذا الجهاز أصبح بجهاز من نوع البلاستيك والأشلي ويبث صورا متحركة ببيكسل من أعلى الدرجات بألوان مختلفة تلفزيون. هذه التلفزيون وقت ما أصحاب اللحية بين قوسين وتعادوا في التلفزيون، وش بيت التلفزيون هذا؟ وش بيت؟ هل مشي مشكل في التلفزيون؟ المشكل المشكل في الكاس. هذا الكاس كان عمره بالماء، هل هو حلال؟ حلال. وكان عمره بدم السبع، حرام. إذا ليس الأمر في التلفاز ذاته، بل ما يبث في التلفاز، فهو كالكأس، كما ملأته أخذ حكمه. المجاور حكم المجاور اللحم كما يقول علماء الأصول. إذا الغالب الذي يبث الآن في التلفاز، يعني كثير من القنوات فيها كثير من المنكرات، يعني لو كان فيها شيء قليل من المنكرات لقلنا منكر، فما بالك إذا كثر فيها المنكر. والتلفاز هو من قطاع الطرق، من قطاع الطرق، يعني بعد أذان المغرب يدلك شوية بيطارات باش كي تاكل تكون انت في جلسة الأعصاب تاعك ترتاح، تكون مرتاح وتاكل الشربة هذيك وتكون متفاعل. ثم بعد ذلك الله أعلم يديروا بعض الكاميرا فيه ولا سكاتش، يعني ينقلونك من مرحلة لمرحلة، يجذبونك. لازم تقعد باش تتوضا وتروح تبقى المسجد وتاخذ الصف الاول لانه افضل من الصف الثاني، الصف الثاني افضل من الثالث، تبقى قاعد. ولا الحق وقت العيشة روح تجري وما كملتش السكاتش هذاك، تبقى في مخك كيفاش خلاص؟ تدخل الدار كيفاش خلاص هذاك السكاتش؟ فقلبك هوى ذلك. إذا فقد قطع ما بث فيه قلبك عن الله عز وجل، فيه هجرته إلى الله. إذا فيعد التلفاز من قطاع الطرق، كل شيء شجاع. دعك هذا القطع الذي يقطع قلبك عن الله عز وجل، ويلحق به سائر الأجهزة الأخرى مثل الإنترنت. الانترنت وما يبث فيها كما تريد. كان بعض الناس في رمضان يحب يتصل بغيره في سكايب ولا بالبابطوك، ومن بعد ذلك قد عنده صفحه على الفيسبوك ويبعث ينشر منشورات فيظن يقول انا ندير دعوه على الفيسبوك، يقول خليني مطلع، يعني ندير دعوه خليني مطلع ويحرك. هذا قاطع ممن يقطع قلبك عن الله عز وجل. كيف بعض الناس أصبح فيهم إدمان على الإنترنت، يعني غير يفتح عيني أول شيء على الصفحة تاع الجهاز، ومن يفتح جوجل كروم ولا أنت إكسبلور ولا شيء يدير يفعل صفحة الفيسبوك. فهذا من يقطع منك الطريق. أيضا كان واحد فئة تاع الشباب صغار أيضا شغل الله يبارك، أتعرف شو يقول؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فرح. كاين بعض الشباب عندهم طابلات ايفون معفون هكذا فهذه الطابلات وفيها اللعب، فيها اللعب، وهذه فتنه ايضا تقطع قلبك عن الناس. انا كنت تلعب اللعبه عندك ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 وما تروح على ليفل 5 وما تكملوش تروح الجامعة. تقول كيفاش كيفاش ندير له هذا؟ ندخل له منها ندخل له هيك. هو ما علاش يدخل قلبه وقطع عن الله عز وجل. إذا عندك التلفاز عينك أيضا مما يقطع قلبك عن الله عز وجل كثرة التسوق عن غير الله. لا يمكن حسب المنطقين إنسان أقل ما يشيل يصفه لازم تنظر شي بعد، لكن النفس تهوى المكر وتهوى الطعام. يعني حتى حدثني أحدهم شخص فرض وشرى شاب جد أصلا عنده سيارة، قال ما أدري كيفاش وجد لي شفت هذا الخطوط شفت. والشخص أيضا من الحي خرج من السوق رفق قطعة قماش طالب والله ما بيفش. فقلوب الناس تتعلق بالطعام، يروح يجي الزيتون الاسود والاخضر والمقطع والغارية والفيولي وسيدي شويه كورنيش وزيد لي هذاك عشان يسموه يصرف عليه واحد. فقلبه يتعلق بمثل هذا الشيء فيبقى يشري، يبدا يدور في السوق يدور كما يقولوا يقتل الوقت، أصبح الوقت عدوا نقتله. شوف كيف كانت تاع الناس الأطفال، أصبح الوقت عدوا يقتل رغم أن الوقت هو الحياة. يقول حسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. سبحان الله تصوير عجيب، عندك شغل منسوج كي ضربية بالخيال هذا أو تاع الصوف. أنت أيام إذا ذهب يوم ذهب بعضك، وكلما ذهب يوم قد اقترب أجله. فالأسواق يعني مضيعة للوقت. أنت حاول البرنامج تاعك بعدك تشري ديود وتشري القطاع عشان ما تمشي غاليه مفهومة، تشري ريحة تالحة مشوية ترى ادخل ويشري وخلص واستغل سائر وقتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مرهون فيهما كثير من الناس، الصحة والثراء. ربما الإنسان يكون صحيح بس ما عندوش وقت، ربما يكون عنده وقت لكن ما يكون صحيح. كيف يجمع بين الصحة والثراء؟ عقد جوج بين الصحة وعقد الثراء. ولو لم تستغل ثرارك في قربك من الله تزداد طاعة لله تبارك وتعالى، أنت تاجر فاشل لست ماهر، أنت مغبون. و ما هو جمع ممرة؟ مليوات نساء، جمع امرأة نساء، وجمع رجل رجال. من الجمع في اسمه؟ جمع يقول جمع مكسر صاحب الجن، يقول جمع مكسر أو جمع تكسير رجال صرنا. والجانب الآخر أن حتى النساء يكثرن الطوافة في الأسواق لجمنطان، فيصبح من أحب البقاع عندهن السوق. ويعني هذا موضع يجتمع فيه الرجال والنساء السوق. فلهذا إذا اضطرت المرأة أن تخرج للسوق فعليه أن تفعل كما يفعل الرجل، تدير قائمة تاع الشري يشري مشكين وتخرج. يعني قد ترمبا تسمع من الكلام ما لا ينبغي، تجد من المناظر ما لا ينبغي أن تنظر إليها. فالحكم ينطبق على الرجال وينطبق على النساء. يعني الإنسان يمشي في السوق وتلقى واحدة تسلم عليها، شحال تقصى معها؟ أضعف شيء أضعف شيء، فيكم بسرعة ربع ساعة. وبعد تتلقى مع جارتها ربع ساعة وبدات تسقسيها في هذا كيف تزوجت ولا كذا، راهي مهنية ماشي مهنية كذا، واش راه مولا بيتك واش راهي دارك؟ كانت تسال بيت في الدار، واش راهي دارك واش راه مولا بيتك؟ مع القاعدة هذه. فوجه نصيحة أيضا للنساء أن يتقين الله عز وجل. والمحل في السوق الأصل فيه الرجال لتشقى، الرجل الذي يشقى هو الذي يأتي بالقوت لأولاده والذي ينفق على أولاده. أما باش المرأة تأخذ المبادرة كذا فعلى الرجل أن يسد هذا المسألة، ما تقول لأن مش تقول تقول تحت شيء لا يخرج معاه تعلم ويش ما تعلم يعرف ويش خلاص هاي مشكلة. أيضا من قطاع الطرق من قطاع الطرق أيضا السهر. الأصل في السهر أنه مكروه ويرتقي إلى التحريم إذا علم أنه يفوت عن نفسه صلاة الفجر. إذا كان يفوت عن صلاة الفجر تصور في حقك أحرم التحريم الذي يصلي يقيم الليل والمسابقة هذا قد يشرع من الصلاة أما غير ذلك فلا. فإذا علم من نفسه أنه لا يقوم الفجر هذا لا ينبغي أن يصلي. قد أصحاب التلفاز وعمل الإنترنت ونحن ذلك فعليه أن يسد هذه المسألة. فالسهر لا يوهن فقط البدن يوهن القلب يضعف قلبك ويضعف القلب تاعك يتجيز الناس اللي يخدموا في الليل تجد نفسهم ضعف وتجد فيهم شيء من الضعف والوهن في البدن. فالسهر عدو يقطع قلبك عن الله. كاين بعض الناس ما نضرش يدير يسرح تاع ثلج ياكل مليح يعمر كرشك بيز منها يضرب الدواره كاين ناس تسحب الدواره ما تخرج ما كاش كاين انا لا ما فيهاش الدواره وكذا وكذا وكذا يشبع مليح وبعد يقعد من الفجر الى كان موجود والعصر موجود والمغرب موجود كله موجود وبعد يجي وبين المغرب 10 دقائق نقول لا هذا العام الصيام جاز سهل وين جاز سهل؟ فهمني كيف جاز سهل؟ 10 دقائق 7 دقائق ولا هؤلاء ويصوم كذا. فهذا في حقيقته نعم قد أدى واجبه لكن فوت واجباته أعظم وأجل وهي الصلاة. الإشكالية الآن أن الناس لا توزن بين الصلاة والصيام. الناس تعظم الصيام أكثر من تعظيمهم للصلاة. تجد واحد مثلا عنده أولاد في الدار واحد 17 سنة واحد 18 واحد 25 سنة واحد قدو في الطول كذا الله يبارك عمرهم ما قالوا صلاة رغم أنهم من الواجبات في حق الآباء والأمهات أن يأمر أولادهم بالصلاة، مو أولادهم بالصلاة بسبب. واجب عليه تأمر أولادك تعلمهم الصلاة. واجب عليه، والأمر للوالدين، والأمر بشيء أمر بلوازمه كما قال العلماء على الأصول، الأمر بتعلمهم في شروطة، البنت في شدة خيمة، وتصلي استقبال قبلة، هذه من الواجبات، ماشي من مزية. كي يلحق الله إذا ما صابش وليده سيقيم الدنيا ولا يبعدها، كيفاش؟ طول عمره ما تصومش. كيفاش دوك الحوز في الدار؟ انت كذا ربما يسوي بعض الاوصاف معروفه عندكم. لماذا؟ لانها تعلق في عقول الناس ان الصيام اعظم من الصلاه والامر ليس كذلك. حديث انس عند الطبراني في المعجم الاوسط يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب عليه العبد اي من العبادات الصلاه. فان صلحت صلح العمل كله وإن فسد فسد العمل كله وإن رد عمله كله. إذا قبل بعض الصلاة تاعك بعد ذلك ينظر في الصيام والصدقة والصدقة وعند ذلك إذا ردت الصلاة خلاص كل شيء واضح. فالصلاة أشبهها كي الإنسان يدير طرف تاع عمل يجيب شهادة ميلاد ويجيب شهادة تاع جدو وبدا بابا ويجيب تصور ويجيب شهاده اقامه ويجيب يعني ملف كبير جدا. لكن يخصو حاجه واحده يخصو الدبلوم او الشهاده. تقبل يقبل من الملف لا يقبل لان ما عندكش الاصل ما عندكش الدبلوم ما عندكش الشهاده. كذلك الصلاه فالصلاه بعد توحيد الله عز وجل هي الميزان الاعظم الذي توزن به الاعمال. إذا قبلت الصلاة قبل سائر عملك، وإذا ردت الصلاة رد سائر عملك. ابن القيم جزية عن الله في ميت شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه صار حكم تاركها قال في مقدمة الكتاب لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، وأن إثمه أعظم من قتل النفس والزنا وأكل أموال الناس بالباطل، وأنه متعرض لسخط الله في الدنيا والآخرة. يعني الذنب ترك الصلاة أعظم من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل الناس ونحو ذلك، يعني ذنب كبير كبير كبير في بزاف. هذا الشيء الذي يغفل عنه كثير من الناس. كاين بعض الناس يصوم وما يصليش، بصح كاين بعض الناس أعجب من ذلك، يصوم 6 أشهر وما يصليش. طبعا كيف قلت لك هذه حالة وعلاش يصوم 6 أشهر؟ أتقرب إلى الله عز وجل. جيد، والصلاة صلاة 5 مرات في النهار بزاف. شفت ميزان معوج، فربينا أولادنا على أن الصيام أعظم من الصلاة، والأمر ليس كذلك، الصلاة أعظم من الصيام. فإذا حرصت على صلاتك فستحرص على ما سوى ذلك. فإذا سهرت ستضيع ماذا؟ الصلاة. ضيع الصلاة. ما تقولش ما تقولش في رمضان. أقل مثلا قبل الفجر الظهر وقت صليت. حبيت الشوط الثاني بعد الظهر ما كانش فيها ضرر. لكن يعني ستضيع خيرا عظيما، لكن الصلاة لابد أن تكون في وقتها. ولا يكون الصلاة سببا لتضييع الصلاة. أيضا مما يضيع الوقت وسائل التواصل الاجتماعي، سواء عن طريق الكتابة في الإنترنت مثلا في الشارع، من يعرف الفرنسية، يتواصل مع غيره عن طريق السكايب ونحو ذلك، يقعد بالساعات بالساعات، أو عن طريق التليفون. قال اثنان لا يشبعان من اثنين، امرأة من تليفون وإمام من ميكروفون. فاتها الوقت إن شاء الله، إذا هذه الوقت ستتوقف، هذا الميكروفون بتاعك كنا ندير الطاولة برا. فيأخذ بعضهم يعني يأخذ في التليفون ساعة، خاصة بعض الاقتراحات عندي تتكلم ساعة باطل. فهذه أيضا وقت ثمين يضيع منك في شهر الصيام. أيضا كان شيء يخص النساء في شهر رمضان وهو المطبخ، وألوم الرجال وألوم النساء بين زوجي. الراجل غير حق رمضان اشتد حاجة شيء حاجة سام الحم الحلو الحم الحار الحم ديري لي ديري الحمد كلش لقمة من لقمة وباقي يغمى يدخل في باب التربية. ومعروف يعني المرأة يعني أدنى حد يعني أغلب النساء ربما بيدخلوا بعد الظهر. وقت ايش خرج؟ المغرب. كان باقي يتحايل شربة ثلاث ايام تاكلها. تعالوا كويس الكوكلا. انا ما احبش الماء يخرج. صعب على الطبيب ما تعرفش الماء. فتجد النساء يعني تبذل جهدا كبيرا في المطبخ. المطبخ يطبع الطريق عن قلبها. لكن ممكن ان تتحايل شيئا ما. ربما تضع جهاز في المطبخ تسمع القرآن، تستمع القرآن، تستمع المحاضرات، قادرة مثلا تذكر الله عز وجل وتسبحه وهي طيب، لا يضيع عنها شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. تستغل الوقت بتاعها، تحط جهاز، قول يا رجل شو الجهاز؟ شو لهم جهاز؟ ما عندناش إلا جهاز، إن شاء الله بطوب ولا شيء، المهم جهاز تضعه في المطبخ تسمع المحاضرات، تسمع قرآن، خلي المحاضر قرآن، نقول محاضر ما دير قرآن، تسمع كتاب الله عز وجل أو أشياء تنفعها في دينها ودنياها. أنت ربما قعدت في الصالون وشعل مكيف مكسر رجليك وحاك المصحف والله يبارك أخرى وهي راهي في الجهة الأخرى تعرق. كما قلنا فصل يستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. مش معنى عوان ريزون أسير. المرأة مثلها النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة مثلها كالأسير. الأسير تجيب الشمال لا يأكلش، تجيب الشمال ما كاش يفرش. كذلك المرأة فهي أسيرة، أسيرة في بيت الرجل. فالإنسان يراعي هذا الجانب. وبعد ذلك يحط الفطور يقول الشرب هذيك ولا السوسة، هذه مكرة هذه هذه مكرة، وبدا يقلب في الطابور لا، الإنسان يراعي هذا الجانب. لا، المرأة بذلت جهدا، هذه الزوجة بذلت جهدا، عليك أن تشكر جهدها. ما تقدر تشكر جهدها اشكر. الإنسان يشكر، يشكر في المدينة، علاش ينتقد؟ فهذا جهد كبير حقيقة. نعم، كاين بعض النساء فيهن شيء من التفريط، ولكن هذه الأشياء تصلح بالكلمة الطيبة. فإن الله عز وجل يعطي لا يعطي على العنف ما لا يعطي على الغنى، ليس بكش أن يكون فيه هينا لينا. من قطاع الطرق أيضا كرة الندم، نعود دائما كرة الندم النون دائما نسميها بكرة الندم وهي ندم وليست بكرة القدم. أنا مش عارف إذا كان مباراة قبل أيام كل البلد ما صار، فرأيت الشوارع قد أصبحت خاوية على رؤوسها. سبحان الله، يعني مضيع هذه الأشياء. هذه كان كرة القدم وكان مباراة يقول تمشي وطني، تمشي وطني لكرة النار. كيف عرس حضروا روحهم وشروا هذا الجهاز بمبالغ هذه، كم هي هذه المبالغ، ودار برنامج بأن الله يجوز مع إله اتخذه من زجاج. عمر الخطاب يقول يعني توب عنه، قال إذا أمران إذا ذكرت أحدهما بكيت وإذا ذكرت الثاني ضحك. الأمر الأول يذكر، وبعض من صح ضاعت هذا القصة، بأن العرب كان تائب البنات تبدو صغيرة تيحفر، وعمر الخطاب كان له لحية كبيرة يحفر حفرة بدو الطاب على لحية بدو تنفضل الطاب، تنفضل الطاب على الكبد كي كمل حفرات فيها فكان بنات إذا ذكرت وإذا ذكرت. الأمر الثاني الذي يضحكه أن العرب كانوا يتخذون آلهة من حجارة أو من خشب. اتخذ عمر إلهاً من تمر، إلهاً من تمر. كان مسافر خلاص خلاص شو نفع؟ فأكل ربه، فأكل ربه الذي صنعه من تمر. إذن دع عنك تلك المباريات، دع عنك تلك كرة الندم، فإنها ندم وحصر من الدنيا. أن تتعلق بها وقد تشوف فيها يكفي هذا الوقت ضائع، وقت ضائع لا معنى لها. يعني كان هذيك اللحظة تقضى فإنك ستبعث على تلك الأيام. قلبك متعلق فتنة القلوب وفتنة العقول، هذه تقطع قلبك عن الله عز وجل. يعني كيف بعض الناس مجموع يعني ربما يشوف أربع مباريات أو خمس مباريات في اليوم، كل مباراة ساعتين أحسن، يشوف الوقت الذي ضاع. أيضا مما يقطع قلبك عن الله عز وجل أو من قطاع الطرق في شهر رمضان المجالس، المجالس التي لا يذكر فيها اسم الله عز وجل، المجالس التي تعقد لغير ذكر الله تبارك وتعالى. كيف بعض الناس يجتمعون في رمضان ويقصوا فلان والغيبه والنميمه، يدخلون في الغيبه والنميمه وشيء عظيم. ربما الناس يكون حريص في رمضان، ربما ما يكذبش، ربما كذب، لكن الانسان تبع الصليب. حتى ذهب بعض العلماء وهو الإمام أبو محمد الحزم عليه رحمة الله وأصحابه المحلل في الآثار شرح المجلد باختصار، ذكر عن مراه رحمه الله قال بأن من اختار شخصا باطل صيامه، شوف من راح يعني نعم الغيبة مذهبة للرجل والمعصية مذهبة للرجل. لذلك سيكون في مجلس كل مجلس تعليق، يعني مجتمع قوم في مجلس ولم يذكر الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة إلا كان عليهم ترادا أي حصرا يوم القيامة. هذا المجلس جسم على اسم وذكر اسم الله عز وجل ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تشوف الصحيفة تاعك لما تقرأ كتابك وتشوف ولا ذكر الله وما ذكرش الله عز وجل تلك الساعة لن أذكر الله عز وجل، فما بالك من أمضى وقته في معصية الله تبارك وتعالى. فليختر المسلم من يصاحب، وكما قيل قديما الصاحب ساحب، الصاحب يسحب يسحبك إلى الخير أو يسحبك إلى الشر. أيضا من قطاع الطرق قد تكون من وجه بعيد لكنها من قطاع الطرق، وهي عقوق الوالدين. عقوق الوالدين وعن خير الوالدين، ولهذا الثاني من بعض الشباب يجي يشتكي يقول الوالدين تبقى الوالد تاعك والام تاعك تبقى الام تاعك ترضى بها كما هي قدر النصيحه نعم، لكن باش توصل بك درجة أن تشتم وأن تخرج عن الطاعة فلا. يعني بعض مثلا باباه يصلي أو سكير فلا يطيع والده، مش دخل هذه أنت واجب عليك أن تطيع والدك في والديك المعروف، معصيته عليه المعصية عليه هو عصى ربي. لا تتخذ معصية الوالد حجة لتعوق والدك، هذا ما ينبغي. كمثل أمر معروف عن المنكر، كبعض الناس يضرب أن المعصية تاعه تسمع عنه أمر معروف عن المنكر، مثلا مدخن ذكي كيف يسمع عن المدخن؟ يقول ملكية يقول ملكية يقول الشعب حتى لو كنت تدخن فمعصية كلها لا تسمع عنك واجبا والأمر معروف والنهي عن المنكر. كذلك في رمضان يقصر عقوق الوالدين يوضح شيء ما عند الناس خرج فينا يا أخي روح فيقصر عقوبة الإلهي أو يرد الكلام الذي لا ينبغي حتى الله عز وجل مش قال ولا يكون لهما أوف عيد أوف هذه ما ينبغي فما بالك الشد والضرب ونحو ذلك. فقد تحصل سيئات في شهر ما خلق الدين شعبنا عقوق الامر عظيم اصبر على والديك ربما والديك يضربوك وكما معروف يعني ولم يظهر من غيرهم التعسف في استعمالها ربما لا يستهلك عسفه لكن احتسب امرا من الله عز وجل احتسب الاجر عند الله تبارك وتعالى لان والديك اذا ضاع اذا راحوا يعني تذنب على هذا الشيء والوالدين من ابواب الجنه الوالدين من ابواب الجنه يعني باب تدخل به الجنة فاحتسب أمر الله عز وجل وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعة والديك. من قطاع الطرق أيضا أمر يتعلق بالقلب وهو الرياء. الرياء الرياء وهو أن يقصد بعبادته الله عز وجل الخالق والمخلوق، يعني يقصد بعبادة تاعو حاب الناس يشوفوه حاب يمدح بما يفعل. مثلا نضرب المثال لنفسه كثيرا، شخص دخل المسجد كجماعة قاعدين قال صلاة كثيرة وكان يحسن الركوع على السجود سمعت الجماعة يسمعوا قال ما شاء الله شوف عشان يطلب الله والله شوف شوف السجود يعني ما الله يبارك يعني شوف سجود الصعاب يعني الركوع ها ويسمع فيهم كيف من السير مريم قال ابو الاسرائيل ثاني قال هذه حكمة الدنيا ايضا يذرع في بعض الكتب عن بعض القصاص كان رجل مرائيا وش قالوا؟ قال قد اكثر الناس اني مرائي قال الناس يقولون انا مرائي قالوا لا كنت صايم وحنا نسمع ليه فهو اعتذر بما فعل منه. كان يعني مدخل لملاعب الشيطان. يعني يفسد عليك عبادتك. فحب إظهار العالم وهذا تمدح عليه هذا من بابه وهو من الشرك الخافي الذي يذهب نشرة ذاك العبد. لكن أحيانا الرياء قد يدخل للعبد من باب أثناء العمل. يعني إذا بدك عمل وأنت مخلص لله عز وجل قد تجد وسوسة في القلب كلها من الشيطان ولك الله النبي يفرح بك. فنقل الحافظ ابن حجر في مثل ذلك عن الطبري أو أبو جعفر محمد بن الطبري أن عبرة بجدها أن هي الوسوسة لا تبدأ إليها فهي ليست من أمنها. فالإنسان يكون صايم يعني يرمز له الفكر اليوم على الفجر ورحت خدمت ورحت المارشي وضربت ورحت قشت من عطشان من عطشان اليوم أنا بدي بالزاف تحتسب أجر عند الخضر لا تحتسب أجر عند المخلوق والأجر القضري المشاعر المشاعر هي مقصورة لأن المشاعر على الإسلام المشاعر مقصورة ومشاعر غير مقصورة. أحد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نذر مشحر قالوا لي ما يتكلمش ما يزيدش مع الناس ما يتكلمش صايم يصوم وما يتكلمش وما يكونش تحت الظل يبقى في الشمس نذر ما مش هذا قالوا نذر لما يصوم ما يتكلم حتى واحد ولا يستغيب قالوا يكلم الصيام بتاعه يستغيب يتكلم على شيء هذا براحة. فالإنسان لا يقصد المشاعر هذا الإنسان يقول جار المسجد مش يعمل لك حتى يروح كيلومتر ونزور كيلو ولا تعب روحي ونكثر الخطوات فاشل وشلا هذا لا يرجع انت تخالف وسط الشرع كما قرر ذلك من الشرع في كتابه الموافقات. فا او مثلا الانسان يحب يتعب روحه من اجل الشرع هذا لا ينبغي مثلا في وقت الباب تمام ولا كان المنظر من الباب يقصر الماء الباب ربما يضرب هذا ليس من مقصد الشرع عند المسؤول هو المسؤول لماذا تشق على نفسك؟ اذا فطلب المشقه ليس مطلبا شرعيا اما المشقه التي تجب على العباده هذه التي ترجع عليه مثل الانسان في الجهد الفكري يعني اذا يجب لازم الجهد الفكري يعني في شيء هذا الغطاء كانه يحول طولة خمسة سنتيمتر فهذا يجي المشقه ويجي المسجد هذا المشروع يؤجر عليه هذه المشروع مأجور عليه بإذن الله تبارك وتعالى. أيضا من يقطع قلبك عن الله أو مما يسر قلبك عن الله عز وجل وهو البخل في شأن الجود يعني هي بعض الناس ما يستغشوا من القرآن الكريم والنصوص كبيرة بزاف لازم يشتري جوز وبجوز وجوز وسبيب وعينة ولازم الحمد على ربك الشرة ولازم يحمد على الخدمة والفور والجمر والمحمر وركز على ذلك ولازم الولد بكل الرواية معليش القرآن ما تقدرش تصدق هذا قد حرمنا نفسه عن شيء يقدمه من الله عز وجل والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار وافضل الصدقه كما جاء في حديث خالد ان تصدق بانت شحيح صحيح تعمل من غير تشفق يعني شحيح صحيح زين يكون صحيح يكون من يدخل دار عمك ولا يظن انها ركن يدفع يخرج دوره هذاك ولا كذا كلما أخرج مالا ظن أنه يثمر فأفضل الصدقة أن تصدق وأنت شحيح صحيح أخرج هذيك العشرة دنانير أخذ حسنة ترجع عشرة دنانير من الفاكهة عشرة دنانير من الفاكهة تتعلم أن تصدق وأنت شحيح صحيح تحالي وهبك تحالي وهبك تتصدق بالله فإذا بخلت علق بها صفة مذمومة وهو البخل. بخل الصفة مذمومة لا ينبغي، لا ليست لا أهل الصفة لا ينبغي أن يتسبل بها المسلم، والمسلم إذا أنفق علق بها الله عز وجل سيعوض في الدنيا والآخرة، بل إن الصدقة تبعد عنك كثيرا من البلايا والمصائب، بل إن الصدقة كما جاء في بعض الأحاديث دوا مرضاكم بالصدقة، بعضهم من حسن الحديث عنهم أحد على خلاف ذلك. الإمام الذهبي في سيرة أعلام النبلاء في ترجمة الإمام عبد الله بن ضار في فقيه المحدث العالم التاجر الغني، جاءه رجل وسأله قال أنا أصيب في ركبتي حدودا يعني قلنا قرب الأكثر علش حوالي 7 سنوات وش قالوا؟ قالوا إني قالوا إلى الفقراء الفلانية يحتاجون إلى بيع، كل فرد بيع كل صدقة والبيع للشباب فرد بيع، فجعل الله عز وجل هذه الصدقة سببا لشفائه بإذن الله تبارك وتعالى. فدعوا مرضاه للصدقة. في قصه بهذه المناسبة كان شخص مرضت ابن أبيته بدون بيض المرض واشتد به المرض، داو به المستشفى ورجع للطبيب قالوا يعني او في حاله يعني خطيره قالوا اذا جبس الليله هذه سينجو والا سيكون ممن لا يكون من اهل الدنيا. فدخل الى البيت وهو يحلم له بين الموت والحياة، فغفى فتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم دوم الله الصلاة في الليلة دوم الله الصلاة. قال ابن ذكرون حسب فقير في الليل صدق عليه مين يعني حتى الجار كذلك عشر صلاة ما بعد صدقه. فخرج قال له يجد فقيرا طرف قبل لم يجد فقيرا. فلما هو داخل الدار صفحة تصير تصير خل تصير خل البيت جاب شيء بعض العبودة أعطاه الطهارة كان الأمر. فلما دخل البيت فطن زوجته ورأت الشيء أفضل قالت رأيت رؤيا. قال وش الرؤيا؟ قال رأيت نسلا يخطف ابننا وقط يدافع عنه. فتبسم بهذه البشرى تبسم يعني فعلم بان ابنه سيجوع وكان الامر كذلك. فكانت الصدقه على قد صدقه على قد سببا لان الله عز وجل شفاء هذا الابن. يعني حتى البهائم فيها اجر يعني في حديث صحيح بان رجلا كان يمشي عطش بزاف صبي محمود فيه ما كانش ذاك الدلو ما عندك ما في البيرة تكشر في خلاص وجد كلبا يأكل الثرى يأكل الثرى الندي بالماء الثرى الندي من شدة العطش. قال له هذا الكلب عطش كما يعطش ما كانش لا إله بأي شيء. نحن الحذاء تاعو أو الأبناء تاعو حبط في البير عمر الحذاء تاعو بالماء وشد فمه تطلع في البير هذا تلسق الكلب فشد الله له فغفر له. صادق المنطق فما بك اذا سقيت بشرا او انسانا او جارك او نحو ذلك. هذه جمله من القواقع التي تقطع هجره قلبك الى الله عز وجل وتقطع الطريق الى الله تبارك وتعالى. فعلى الذكرى وعلى الانسان ينتفع بهذه الذكرى تكون حريصا المستقبل هذا الشهر بقلب رحب وجدد حياتك واستعد لهذا الشهر العظيم لعلك لا تدرك شهرا بعد عامك هذا. فيه يعني اقتراح اقترحه انا وجهي شكل المسجد يعني اقتراح بمناسبه شهر رمضان وهو مشروع لي أسميه أو سميته مصحف لكل عائلة. شو هذا مصحف لكل عائلة؟ يعني أهل البر والإحسان يتصدقون بمصاحف تجمع في المسجد، ثم هذه المصاحف توزع باعتبار الأقرب إلى المسجد، يعني توزع على جيران المسجد الأقرب إلى الأقرب على شكل دوائر، مثلا جيران كذا تقول هذا المصحف، وتوزع المصاحف على أوسع نطاق، يعني كل جار أقرب للمسجد يعطى له مصحف، إذا كان جاهل مساكن السفر هتشوف مصاحف. إذا مصحف لكل عائلة، وهو أن يتبرع أهل البر والإحسان لمن يريد الأجر وأن يوقف مصحفه وأن يجمع أجر عند الله تبارك وتعالى، يوقف مصحف. وقبيل رمضان مثلا أو أثناء رمضان توزع هذه المصاحف باعتبار أو حول توزع على الجيران الذين يقومون بالمسجد. والله تعالى أعلم وأحكم. إذا كانت في أسئلة ربما سنجيب عليه، إذا لم تكن أسئلة إن شاء الله أحيل الكلمة لله. Gracias. على القاعدة. فالكذب في كناية الدروب، فإذا تعرف مثلا كما أنكر على الدراهم وما تعطيش هذا كذب، أو مثلا الكثير من الآباء أو أمهات يوعدوا لهم بأشياء، دير كذا دير كذا دير كذا دير كذا، بعد ما يحتشم وش يعنيها بأن الأب ليس صادقا والأم ليست صادقة، وإذا بأن الأب يكذب وأن الأم تكذب، هو كيف يدير نفس الأشياء وبيكون نفس النسخة نسخة من النسخة، فتصبح لك التربية مواجهة، وهذا خالق كبير في المجتمعات الإسلامية. والله عز وجل حكم وقضى في كتابه أنه لا يغير كتاب قوم حتى يغير بأنفسهم. إذا الكذاب يخرج من الكذاب، الكذاب يخرج من الكذاب، وقس على ذلك كيف ماذا سيصلح تصلح الأمة؟ ماذا ستصلح يصلح المجتمع؟ فيحرص العبد باسمه اتخذ الشهر الماضي فرصة، فرصة يهذب النفس تعب. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تصبح مراقبة لله عز وجل جد الحاجة أن يصايب الله عز وجل مطمع عليه، الله يسمعه ويبصره. ثم مثلا فضل نهار كان يوم التياخ في العمل عرق ثلاثة عطشان وجع، تدخل الدار تفتح الفريجيدار تصيب جيد راس تاع تشينا، تصيب جيد بانا تاع الموز، تصيب الماء بارد، تصيب ربما حاجة طيبين وسب يحطوا من الحمر في جدة قليلا أمام يحطوا المهم تفتح دير وسب تهجم عليك المأكولات هجمة وتناديك هيدنك هيدنك تعال هيدنك، فإذا به لا تأكل بما لا تأكل على ما تأكل حق الفضاء كلمة بير قدام كلمة قدام على ما تأكل يعلمك بأن الله يراك وأن الله يسمع، أي أن الصيام يحدث مراقبة لله في قلبك. هذه لعلكم تتقون لابد تلقى بعض منها، تلقى في شوال وفي القعدة وفي الحجة ومحرم عام كامل، وتعمل على مراقبة الله عز وجل في كل الأحيان. هذا هو السر من الصيام، كي بعض الناس يظن بأن الصيام شنو؟ تمتنع عن الطعام عن الشرب، كي بعضهم مع احترامي يعني على هذه القضية كي بعض الناس ما يصلوش ولكنهم أصحاب الذين يبلعون ما قلتوش واحد الطريقة يديروها لا قلت الشيخ لا علما الحمد لله يديروا واحد الطريقة خاصة لأول من أذكرها ويأكلوها في سحر سحر نعمة هذه المسألة إبادها يضغط حتى العشرة 11 ينوض كي ينوض تبدا البطل يكون النائم من بعد ما يخدمش البلد كي ينوض تبدا بعد تخدم وبدا يدور وبعد يبدا في الخدمة تاعو بدا يخدم هذا يجب عليه موز ولا ينحي البورس فيه ولا يخطف له البورس هكا يخدم يدخل الشيء يدخل عقاد يميز من الحال والكلام صايب من الكريت مشروع وش احنا كان يخدم واحد راشق من حال الحدود والاطراف موس وقس على ذلك هذا فهم ان الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب هذا اسم جسدي هذا ليس بالصيام الصيام ليس امتناع عن الطعام والشراب هذا الشكل الظاهر للصيام الشكل حقيقه الصيام لعلكم تتقون حتى بعض الناس يعني في رمضان يصابون بالوسوسه في رمضان يصابون بالوسوسه يعني يروح يتوضا يتوضا غير ولا ينزل ويحكم طفونا وسبيدا يمسحهم سبع حفوا كابور كي يبدا يتوضا وش هذا او مثلا حتى يتكلم مع بعض يحب يبعثهم راجل يحكم وكاش قطره تاع مصداق تاع حميد افضل ودير غير يعني سبحان الله عجيب هذا الثابت ان الصيام الشكل الظاهر هو الامتناع عن الطعام والشراب فقط وليس الامر كذلك ليس الامر كذلك هذا ظاهر الصيام نعم امتناع عن الطعام والشراب والشهوات ونحوها اما حق الصيام ان يحدث في قلبك تقوى لله عز وجل لعلكم تتقون، تشعر بأن الله يسمعك وتشعر بأن الله يبصرك. ولذلك كان من أعلى درجات الإيمان في حديث جبريل حديث عمر الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلعنا عليه رجل شديد البياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر صفر ولا يعفو منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم غسل ركبتيه وركبتيه ووضع يديه في خيره وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام هل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة وأؤتي الزكاة وأصوم رمضان بحجبه. قال صدق يا محمد. عجبنا هذه الصحابة يقول يسأله ويصدقه. فقال ما الإيمان؟ قال من تؤمن بالله وملائكته ورسوله يوم الآخر وتؤمن بالقضاء خير وشر وكلام حكم ومولي. ثم قال أخبرني عن الإحسان. سألوا عن الإسلام، سألوا عن الإيمان، وسألوا عن الإحسان. أن تعبد الله كأنك رب، فإن لم تكن رب فإنك رب. سأفصل ومن بينكم عن سر هذا الحكم. الإسلام الأعمال الظاهرة، صلاة ترفع ركوع سجود الصيام تهاب عن الشرب زكاة تخرج مال بيدك وتعطيه الحج معروف هذه أفعال. هذه أفعال الله. الإسلام أفعال الله. الإيمان أفعال الباطل. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث. الإنسان لا يأتي بأفعال الظاهر إلا أن يأتي بأفعال الظاهر بصدق إلا إذا كان إيمان في قلبه. يعني يؤمن بالله بأن هناك رب عبده بأن الجنة والنار يؤمن بأن الكتب. إذا فهل أفعال لا يأتي بها إلا إذا نبع في الباطن. إذا أتى بها الأفعال الظاهرة تؤثر في الباطن. الأفعال الظاهرة تؤثر في الباطن. ولهذا كان مثلا بعض الناس دخل الإسلام يعني رغبة أو خوفا له في الإسلام. فأفعال الظاهرة هي أثرت على الباطن تحكم فدخل الإيمان في قلوبهم. إذا الظاهر يؤثر على الباطن والباطن يؤثر على الظاهر. تبقى علاقة متبادلة. فكلما أثر الظاهر على الباطن والباطن على الظاهر ترتقي في درجات المقربين فتصل إلى درجة المحسنين فتعبد الله كأنك تراه. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام الإيمان والشرط الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. إذا اخفت مبسوط إلى الدرجة بأنك تعبد الله وتستحي عظمة الله تبارك وتعالى فلا تخفش بأن الله يراك والله يسمعك والله يبصرك. هذه الدرجات الذي ينبغي للمؤمن أن يسعى إليها ولا يجعل ما يعوق طريق هجرة قلبه لله عز وجل. لذلك يكون حريصا على القرب من الله تبارك وتعالى ولا تجعل هؤلاء الخطاع يقطعون طريقك لله عز وجل ويقطعون هجرة قلبك للمولى تبارك وتعالى. واختم بأمر الله كقاعدة وهو أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا به. أنت الآن كذلك حاب تشوف الفيلم حاب تشوف السكتش حاب تصعب حكا لكنك تترك الأمر لله. قل هذا أضرب لله عز وجل. سيعوضك الله خيرا منك ويملأ قلبك إيمانا ويملأ قلبك حبا له. يعني هذا الإيمان هذا ذاته لا تسمى إلا الله. يعني تشعر بالقرب من الله عز وجل تشعر باللذة وتشعر بطمأنينة. الذين آمنوا وطمأنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. شوف مثلا الأغنياء وأصحاب الكبار الأغنياء ونحوهم الممثلين كذا عندهم الشهرة عندهم المملكة لكن هي تعرف شنو؟ هي في الطرف على أغراض سيدي عم يطاج معها مع تحت الغناء. لماذا؟ عنده كل شيء يحب يحتاج شي بارفان يروح البلد تاعو باري شي بارفان يحتاج شي صباط يروح دبي شي صباط نوع رفيع يحتاج شي كرافطه يروح لندن ما عندوش مشكل رايح جاي شبع الدنيا صح شي نهار لان قلبه خالي من ذكر الله عز وجل خالي من ذكر الله فانتم ملوك في الارض انتم ملوك في الارض اذا اعمرتم قلوبكم بالله عز وجل اذا قلبك عالم بالله عز وجل فانت ملك من الملوك وان كنت لا تملك من الدنيا شيئا وسيعوضك الله عز وجل في اضعاف مضاعفه انه باذن الله تبارك وتعالى اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يكون بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل كافرنا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف كوبات المسلمين اهل المشارق الارض وما غاليها اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذ الشرك والمشركين واعداء الدين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى بالرياض الجزائر www.muskihuda.dz